قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. ثم قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. هذا الباب ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان الوقت الذي تصلى فيه الجمعة وأنه مع زوال الشمس, حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر في أداء هذه الصلاة أعني صلاة الجمعة. وكنا انتهينا في درس البارحة عند الكلام على حديث يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ثلاثتهم حدثوا عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام, ومن مس الحصى فقد لغى. وكنا عرفنا ما دل عليه الحديث وهو أيضا من فضائل يوم الجمعة, حيث يغفر الله سبحانه وتعالى لمن شهدها وقد أداها أداء كاملا والتزم بآدابها حيث توضأ لها. وإن اغتسل فالغسل أفضل, ثم استمع للخطبة, والظاهر أن استماعه يكون من أولها ولهذا يأتي مبكرا, وينصت لسماع خطبة الإمام ولا يقع منه لغو يفسد عليه جمعته أو ينقص من ثوابها, فإنه إن فعل ذلك جوزي بأن يغفر الله له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام, أي يغفر الله للعبد ما ارتكب فيها من آثام. وقد عرفنا أن مثل هذه الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحملها أهل العلم على الصغائر, يعني على الآثام الصغائر, أما الكبائر فلا بد فيها من توبة ولا بد فيها من نية, نية التوبة، لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ويقول جل من قائل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالمراد بالحسنات التي تمحو السيئات يعني ما صغر من السيئات، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. وهذا الحديث مر بنا في درس البارحة من أن هذه السيئات التي تكفر هي تندرج تحت قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالذي يأتي ويبكر ويؤدي صلاة الجمعة مستعدا لها أتى بهذه الحسنة وجوزية بأن يكفر عنه سيئات عشر أيام، وقد جاء في حديث آخر يدل على ما دل عليه هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقد جاء هذا الخبر مقيد كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فكل هذه الأحاديث تتفق على أن ما يمحى ويكفر من الذنوب إنما هو الصغائر. ثم عطف الإمام مسلم رحمه الله على هذا الباب بباب آخر، وهو مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة الجمعة في أول وقتها، وساق في ذلك عددا من الروايات، منها ما هو على سبيل المتابعات، ومنها ما هو على سبيل الأصل. فروى حديث أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، وكل منهما إمام، وقد عرفنا مما ذكرنا من تراجمهم ما يدل على فضيلتهم، وكل منهم صاحب كتاب مما يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله استقى هذه الأحاديث أو هذا الحديث من كتابيهما وتلقاه منهما، وكان الكتابان مصدرين من مصادر الإمام مسلم رحمه الله. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان المكنى بأبي شيبة، وهو من الثقات الحفاظ. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ له أو مصنف شهير، له كتاب بل له كتب، من أظهرها وأبرزها كتابه المصنف. وهذا الكتاب جمع فيه أبواب السنة المرفوع والموقوف والمقطوع، وقد حقق كتابه بعد محاولات وظهر في 24 مجلدا، مما يدل على سعة علم هذا الإمام. والإمام مسلم رحمه الله اعتمد عليه في كثير من الأحاديث التي أخرجها، وهكذا الإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد أبو محمد المكنى بابن راهويا، ثقة حافظ، إمام مجتهد، قرين الإمام أحمد رحمه الله. أيضا هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي أو باستثناء الإمام ابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن آدم، لكن الإمام إسحاق لم يرد الإمام مسلم صيغة تحمله، وإنما نص على صيغة تحمله أبي بكر بن أبي شيبة، حيث قال: حدثنا يحيى بن آدم. والظاهر أن إسحاق إنما روى بالعنعنة، ورواية إسحاق بالعنعنة تعد متصلة، حيث لم يعرف عن إسحاق بأنه ممن يدلس، فإذا روى ولو بالعنعنة يحمل ذلك على الاتصال. قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم. ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ فاضل، يعد من كبار الطبقة التاسعة، لأنه مات سنة 200 وروى له الجميع. قال: حدثنا حسن بن عياش. والحسن بن عياش هو ابن سالم الأسدي أبو محمد الكوفي، قال أخو أبي بكر المقري. قال فيه الحافظ: إنه صدوق من الطبقة الثامنة، مات سنة 72 و100، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. قال عن جعفر ابن محمد، هكذا عندكم كتبت، جعفر ابن محمد زيد بزيادة همزة زيادة ألف. هذا يعني مما نعم ما سمع النسخة اللي عندنا فيها جعفر ابن محمد بزيادة الألف. ومن حقي يعني هذه العبارة ما دام كتبت في وسط السطر يحذف منها الألف، لكن ربما نقلت من كتاب جاءت فيه كلمة جعفر في آخر السطر وابن جاءت في أول السطر فيثبتون الألف إذا فصل بين الاسم والوصف، وهو يعد من الأخطاء المطبعية. قال ابن محمد عن أبيه: أما جعفر بن محمد فهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الهاشمي أبو عبد الله المعروف والمشهور بجعفر الصادق، شهرته ولقبه الصادق، وهو أحد أئمة آل البيت وأحد علماء هذه الأمة. وهذا الإمام مسلم رحمه الله يروي عنه هذا الحديث ويرويه عن أبيه. قال فيه الحافظ إنه صدوق وأنه فقيه إمام، هو من الطبقة السادسة، يعني طبقة كبار أتباع التابعين. مات سنة 48 و100. وروى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم في الصحيح وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبيه، وأبوه هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. يكنى أبو جعفر ويلقب بالباقر. قالوا وتلقيبه بالباقر لأنه بقر العلم، أي شقه وحفظه وجمعه فلقب بذلك. قال فاضل ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. مات سنة 10 و100 أو 10 و100، وروى له الجميع. هذا هو محمد الباقر. يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجمعة، ثم نرجع أي إلى بيوتنا فنريح نواضحنا. ومعنى نريح النواضح يعني يبركوها لكي ترتاح وتقيل. والنواضح جمع ناضح، والناضح هو الإبل الذي يسقى به، يعني إما أن يحضر به الماء من الآبار، أو إذا كان الإنسان عنده مزرعة ويحتاج فيها إلى ماء فيستخدم الإبل لتخرج له الماء من البئر، والذي كان يسمى بالسانية، وجمعه سواني، تربط الإبل ويوضع عليها حبال وفي آخرها قرب تدلى في البئر حيث تمتلئ ثم تجرها يعني الإبل إلى أن تخرج وتصب في موضع قريب من البئر ومنها يتسرب الماء إلى الحدائق والأراضي التي يراد سقيها وهو أسلوب من أساليب السقيا والروافع تسمى بالثانية أو أن هذه النواضح يحبل عليها المزاود والقرب وتذهب إلى آبار أو عيون وتملأ بها هذه المزاود ثم يؤتى بها إلى الدور والبيوت يستقي الناس منها ولعل هذا الأمر يتكرر في اليوم ولذلك الإبل تحتاج إلى وقت للراحة فكانوا يغتنمون وقت الظهيرة ليريحوا الإبل فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يخبرنا أنهم يستخدمون النواضح ولا يريحوها إلا وقت القيلولة وهذا الوقت بعد أن يفرغوا من صلاة الجمعة نعم يقول ما الفرق بين الناضح والراوية الراوية قد تكون أخص وهي التي تحمل الماء لكن لا تسهم في جلب الماء مثل الناضح يعني غالبا النواضح هي التي تستخدم في الثانية والتي تأتي بالماء من أماكن وتحمل الماء على ظهرها هذه التي تسمى بالراوية لأن الغرض منها أن يرتوي الإنسان من الماء بخلاف النواضح فإنها قد تكون لسقيا الحدائق والمزارع قال ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن يعني حسن بن عياش فقلت لجعفر بن محمد فقلت لجعفر يعني الصادق رحمه الله في أي ساعة تلك يعني التي تريحون فيها النواضح قال زوال الشمس يعني وقت الزوال فعرف من هذا أن صلاة الجمعة تؤدى في هذا الوقت وأهل العلم جمهورهم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر إلا ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى إن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد يعني يجوز أن تؤدى الصلاة قبل الزوال وأن وقت الجمعة ووقت العيد يشتركان ولهذا يرى جواز أن تصلى الجمعة قبل الزوال ومن أدلتهم هذا الحديث لأن جابر رضي الله عنه أخبر أنهم بعد أن يفرغوا من الصلاة يذهبون ويريحون واضحهم عند زوال الشمس فتكون الصلاة قد أديت قبل الزوال نعم. نحن ما سألنا عن اشتراكهما في الفرضية، وإنما اشتراكهما في الوقت، يعني كما أن العيد تؤدى من بعد طلوع الشمس إلى نهاية ونهاية وقتها الزوال، فلا تصلى بعد الزوال. كذلك الجمعة تؤدى من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد، ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال حاء. ثم قال رحمه الله: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال قال حدثنا يحيى بن حسان. ثم قال: قال، يعني كل من يحيى بن حسان وخالد بن مخلد، خالد بن مخلد ويحيى ويحيى بن حسان رويا الحديث عن سليمان بن بلال، فمدار هذا الحديث هو سليمان ابن بلال. والقاسم بن زكريا شيخ الإمام مسلم روى الحديث عن خالد بن مخلد، والإمام الدارمي أيضا روى الحديث عن يحيى بن حسان، كلاهما رويا الحديث عن سليمان بن بلال. أما القاسم بن زكريا فهو القاسم بن زكريا أبو محمد الكوفي الطحان، وربما نسب إلى جده، فقيل القاسم القاسم بن دينار، لأن جده دينار. قال: ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات في حدود سنة 250 من الهجرة، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا خالد بن مخلد، وخالد بن مخلد هو القطواني، كنيته أبو الهيثم، البجلي مولاهم الكوفي. قال: صدوق يتشيع، وله أفراد، يعني روايات أو أحاديث تفرد بها، ومن أشهر الأحاديث التي تفرد بها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المعروف: من عادى لي وليا، حديث الولاية. يذكر أهل العلم أنه مما، يعني من مفردات خالد بن مخلد الخطواني. قال: من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 13 و200، أخرج له الإمام البخاري، وأخرج له الإمام مسلم، وأخرج له الإمام أبو داود لكن في غير السنن، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني أبو داود روى له في غير السنن، ولذلك رمز له بقوله كاف دال كاف دال. نعم. قال: قال حاء ثم قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند. وقد ذكرنا مرارا أن كتابه اشتهر بالمسند، لكن طبيعة كتابه أشبه وأقرب إلى كتب السنن، هذا الذي طبع مرتب على أبواب الفقه، والكتاب المرتب على أبواب الفقه يسمى بالسنن وإن كانت أحاديثه مسندة. وربما من سماه وأطلق عليه اسم المسند لاحظ الإسناد فيه دون الاعتبار بالترتيب الفقهي. ما فهمت السؤال. ايش ما السر في عدم شرحه؟ يعني لماذا لم يشرحه الناس؟ لان غالب احاديثه الموجودة فيه موجودة في غيره من السنن، فاكتفى الناس بذلك، ولأنه أيضا يعد متأخر، كما رأينا هنا أنه يعني من الحادية عشرة، الطبقة الحادية عشرة، وأنه توفي سنة 255. وإن سبقه وإن كان قد سبق كل من النسائي، لأن النسائي توفي سنة 303، وكذا الترمذي توفي سنة 272، لكن سار الركبان والرواة بهذه الكتب، أو ربما يعني ثمة سبب آخر، لكن ما أعرف يعني لماذا لم يشرحه طلبة العلم. قال فاضل متقن من الحادي عشرة، مات سنة 55 و200، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي، فيكون هو أقدم منهم. قال حدثنا يحيى بن حسان، ويحيى بن حسان هو التنيسي، قال أصله من البصرة، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 80 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال يعني يحيى بن حسان وخالد بن مخلد القطواني، قال حدثنا سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال هو التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وروى له الجميع. قال عن جعفر عن أبيه، يعني بالسنة الماضي، فيكون الحديث مداره على جعفر الصادق رحمه الله، ورواه عن جعفر الصادق الحسن بن عياش في الرواية الأولى، وسليمان بن بلال في الرواية الثانية. قال عن جابر أنه سأل عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله يعني الإمام الدارمي في حديثه حين تزول الشمس، يعني أن واضح لي الجمال المراد بها. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر يعني السعدي، هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث. وقرن الإمام مسلم رحمه الله بين رواياتهم، والغرض من القرن إنما هو الاختصار، حيث إن كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثقة، لكن لما اجتمعوا في رواية هذا الحديث عن شيخ واحد قرن الإمام مسلم رحمه الله بينهم. أما عبد الله بن مسلمة بن قعنب فهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، قال أصله من المدينة وسكنها يعني المدينة مدة يعني ثم انتقل إلى البصرة، قال ثقة عابد. كان الإمام ابن معين والإمام ابن المديني رحمهم الله لا يقدمان عليه في الموطأ أحد، يعني كان هو من رواة الموطأ، تتلمذ على الإمام مالك رحمه الله وسمع منه الموطأ، ولذلك كان يريا كان ابن معين وابن المديني يريان أن أفضل من روى الموطأ عن الإمام مالك هو القعنبي. والإمام البخاري رحمه الله كثيرا ما يروي أحاديث مالك عن طريق القعنبي، لكن الرواية التي بين أيدينا هنا والتي رواها القعنبي ليست عن مالك، وإنما هي عن غير الإمام مالك. قال من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 221 و200، 21 و200، هذا هو القعنبي. وأما يحيى بن يحيى فقد مر بنا كثيرا، وهو أيضا من الطبقة العاشرة، وتوفي سنة 26 و200، وكان ثقة حافظا، يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري. وأما ثالث هؤلاء فهو علي بن حجر، وعلي بن حجر هو الساعي، علي بن حجر السعدي، علي بن حجر السعدي. قال علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد، قال عنه إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا علي بن حجر السعدي رحمه الله. هؤلاء الأئمة الثلاثة، نعم، علي بن حجر بن إياس السعدي قال قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، يعني إن عبد الله بن مسلمة وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز. وأما يحيى بن يحيى فقال أخبرنا عبد العزيز. والاختلاف هنا له معنى عند علماء المصطلح، حيث إن عبد الله بن مسلمة وعلي بن حجر سمع الحديث من الشيخ اللي هو عبد العزيز، وأما يحيى بن يحيى فتلقى الرواية قراءة وعربا. والإمام مسلم رحمه الله دقيق في تبليغه وأدائه للروايات، حيث يبين الفوارق بين الرواة في صيغة التحمل. قال: وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وعبد العزيز ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم، واسمه سلمة بن دينار المدني، قال صدوق فقيه من الطبقة الثامنة، مات سنة 84 و100، وروى له الجميع. وعبد العزيز يروي عن أبيه، وأبوه هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج، قال الأفزر التمار المدني القاص مولى الأسود ابن سفيان، قال ثقة عابد من الطبقة الخامسة، مات في خلافة المنصور، وروى له الجميع. هذا هو سلمة بن دينار الذي يروي هذا الحديث عن سهل. وسهل هو سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، والمشهور بسهل الساعدي الساعدي أبو العباس، له ولأبيه صحبة، وهو مشهور سهل بن سعد الساعدي. مات سنة 88 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: في هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل الرواية السابقة، قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. ولعل هذا في يوم الجمعة خاصة، لأن المعروف عن العرب أنهم يقيلون قبل الزوال، يعني عندما تزول الشمس يقيلون ويتغدون ثم يصلون الظهر، لكن لما كان يوم الجمعة والناس يشتغلون فيه من أول النهار كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر، يعني علي بن حجر راوي هذا الحديث، زاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة تجعل الحديث له حكم الايه؟ حكم الرفع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله اطلع وأقرهم، وكأن هذا الفعل فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. فهذا من الأحاديث التي استدل بها من قال إن الجمعة إنما تصلى عند الزوال. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث الآخر، وهو شاهد لحديث سهل بن سعد الساعدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيئة. وهذا الحديث فيه تصريح بأن وقت صلاة الجمعة كان عند زوال الشمس، والحديث شاهد لحديث سهل بن سعد الساعدي، وشاهد لحديث جابر بن عبد الله، ورواه الإمام مسلم عن شيخين قرن بينهما وهما يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، وقد عرفنا ترجمتهما في هذا الدرس. كلاهما يروي عن وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح ترجم له وروى له الإمام مسلم في كثير من الأحاديث، وهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.